بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك، ما ضل من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي ونفوز فوزا عظيما. لله مطروح حوت منه العلا، لله مطروح حوت منه الثرى نفس العلا والسدد مفقودا، ومجرح ما غيرت منه القنا حسنا ولا أخلقنا منه جديدا. قد كان بدرا فاقتدى شمس الضحى، مذ ألبسته يد الدماء لبودا. تحميه أشعته العيون، فكلما حاولنا نهجا خلنه مسدودا. وتظله شجر القنا حتى أبت إرسالها هاجرة إليه بريدا. وتواكل بالنوح تسعد مثلا. أرأيت ذا ثقل يكون سعيدا، يا للعيس تحكيها إذا حنت، ولا الورقاء تحسن عندها الترديدا. إن تنعطت كل قلب حسرة أو تدعو صدعت الجبال الميدا. عبراتها تحيي الثرى لو لم تكن زفراتها تدع الرياض همودا. يا وغدت أسيرة خدر ابنة فاطم، لم تلف غير كفيلها. يا مصفودة تخفي الشجاعة جلدا، فإن غلب الأسى ضعفت فأبدت شجوها المكمودة. نادت فقطعت القلوب بشجوها، لكنما انتظم البيان انفريدا. إنسان عيني يا حسين أخي يا أملي، وعقد جماني المنظور. أخي ما لي دعوت فلا تجيب، ولم تكن عودتني من قبل ذاك صدور. دائغايا المحنة شغلتك عني أمقلا حاشاك إنك ما بريحت ودودا يا تالي هل يحسين ما تنشد بعد عني يا نور الذي بالعين يصبي السقط مني عقبك لا يطيب العيش لا يضحك بعد سني من بعدك انا لا صار لهنا وارتاح يا تالي هل يحسين يا صبري على بلوايا يا ابن من حرمت الماء عقبك لا شربت الماء ابن حيل عمي عيوني شل وشل بحياتها ان كان انت رحت يا حسين حزنك بالقلب ما ارايا لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انا لله وانا اليه راجعون والعاقبة للمتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى الله سبحانه وتعالى قدم كل أنواع الهداية للإنسان. طبعا ليس المراد من الهداية بالنسبة إلى أمور المعاش، لأنه هذا هم نوع من أنواع الهداية. قال من ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يعني الله تعالى يعطي الحيوانات مثلا مخالب، أظفار، مناقير وأمثال ذلك إذا كانت تحتاج إلى ذلك. ثم مو بس وسيلة الحياة، وسيلة العيش الطيات، تهديها إلى طريقة استعمال هذه الوسائل والاستفادة منها. كل حيوان يشوفه يعرف شلون يعيش، يعرف شلون يتوالد، شلون يتكاثر، شلون يعيش، شلون يحفظ أطفاله، وهكذا. هذه قضية طبيعية تكوينية. وطبعا الإنسان أهم من هذا كله، بس موضوع الهداية ما أقصد هذا المعنى، وإنما الهداية بالمعنويات، يعني الهداية إلى معرفة الله، معرفة الحق، معرفة النبي، معرفة الخير. هاي الهداية نوعين. نوع من الهداية تكون هداية ذاتية فطرية تكوينية طبيعية تخلق مع الإنسان، ونوع هداية اكتسابية أو سميها تشريعية. النوع الأول يعني الله سبحانه وتعالى وفر للإنسان سبل الهداية، يعني ذاتيا فطرته بفطرته، سواء المراد من الفطرة فطرة البديهيات الموجودة عند الإنسان، ميل الإنسان نفسيا إلى التدين، نفسيا إلى معرفة الله، يولا العقل اللي عند الإنسان باعتبار أنه ذني بديهيتين أكو في الحياة اللي عليهن العمل، وأساس الدنيا كلها على هالأساس، يعني حركة الناس كلها البديهية الأولى لكل معلول علة، يعني سبب، والبديهية الثانية أن كل علة إذا أراد الإنسان إذا يصل إلى المعلول يقدم العلة، يعني الإنسان إذا يريد يحصل أموال مثلا لازم يقدم المقدمات، الأسباب اللي توصل إلى هذا، تاجر يشتغل يسافر، على كل حال اللي يريد العلم هم كذلك يكون يدرس، يعني إذا يريد يوصل إلى النتيجة يريد مثلا يحتاج إلى رغيف، يحتاج إلى حاجيات، يعرف أنه يكون يروح للسوق أو يدز أحد، على كل حال الأسباب يعرفها. والمقابل أيضا لكل معلول علة، يعني عقل الإنسان يدل الإنسان على أنه إذا شاف فرد شيء الذي مو وجوب ذاتي فيقول حتما هذا إلى سبب، يعني مو وحدة صار. فعلى هذا الأساس الأثر يدل على المؤثر قاعدة عامة، والبعرة تدل على البعير مثل ما ذاك قالوا لك شنو الدليل على وجود الله؟ أعرابي على بساطة قال البعرة تدل على البعير وأثر الأقدام يدل على المسير، فسماء ذات أبراج، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا يدلان على اللطيف الخبير؟ شيء طبيعي أنه هذه الأشياء هذه آثار وتلك آثارنا تدل علينا، فلازم هاي الآثار تدل على المؤثر، ولا مؤثر في الوجود سوى الله تعالى وسوى القوانين الطبيعية التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذا الكون لإمرار الحياة. إذن هذه من ناحية، ناحية ذات الإنسان تميل إلى معرفة الله تعالى ومعرفة الحق. زين، هذا الشيء الثاني الهداية الخارجية. الهداية الخارجية اللي الله تعالى بعث الأنبياء مبشرين ومنذرين هداة للناس، الله تعالى بعث المرسلين، ومن وراء المرسلين والأنبياء الأوصياء الذين لا تخلو الأرض منهم، أرض لا تخلو من حجة لله تعالى، إسا ظاهر مشهور أو مثلا خافي مستور، على كل حال حسب الظروف الصعبة اللي تمر بالإنسان. فالله سبحانه وتعالى أقام الحجة على الإنسان، ولذا أكو حديث للإمام الكاظم سلام الله عليه يقول إن لله تعالى على الخلق حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة. الحجة الباطنة العقول، يعني الإنسان بعقله يصل إلى الحق، بعقله يدرك الخير، بعقله عقل السليم اللي ما مأثر عليه الأهواء وما مأثر عليه المطامع، العقل يعني يسموه الفطرة السليمة. فالعقل يوصل الإنسان إلى معرفة الله تعالى، وأن هذا العالم تشوفه قد أطماع بي وهكذا أهواء بي ما ممكن أن يبقى خالي، لابد الله تعالى يبعث بعد معرفة الله، لابد الله تعالى يبعث رسل، يبعث هداة، يبعث شريعة حتى ينقذ الناس من الضلالة. ولا نفس الإنسان لوحده صحيح يدرك هناك إله، هناك خالق، هناك محسن، يجب مثلا على الإنسان شكر المحسن، شكر المنعم، هذا كله يدري به. أما أنه ماذا يفعل، شلون شكر الخالق؟ لذلك يقولون جالينوس كان في أيام عيسى عليه السلام، فعيسى دعاه إلى الله تعالى، وطبعا إذا يدعوه إلى الله يعني لازم يتبعه كنبي، وشنو أكو عندك قضايا، شنو أكو عنده تشريع، شنو عنده أحكام لازم يتقبلها. قال له أنا أؤمن بوجود الله تعالى والخالق وإلى آخره، وأنت إنسان طيب يعني، بس أنت ما مبعوث للفلاسفة وللعلماء، أنت مبعوث لعوام الناس، دول الفلاسفة والعلماء هو علمهم وشيتهم معرفتهم توصلهم إلى الحق. سأل سؤال عيسى عليه السلام، يقولون قال له زين أنت تعترف بأن الخالق الذي خلقك محسن إليك، انطاك هذا نعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وما بكم من نعمة فمن الله، انطاك عقل، انطاك وجود، انطاك حياة، انطاك كل هذا، تؤمن بهذا يا لا؟ قال له نعم أنا أؤمن. أهم شيء العقل اللي طانية ميز بين الحيوان والإنسان، يعني هالجوهرة العظيمة هذه اللي الله تعالى انطاها للإنسان، منحها للإنسان. فقال له زين، فإذا هو محسن إليك وهو منعم عليك؟ قال نعم. قال والعقل يفرض على الإنسان شكر المنعم، شكر المحسن؟ هذا كلام، هذا باعتبار أنه شيء عقلائي، هذا كل البشر يقولون هذا، الجزاء والإحسان إلا الإحسان. قال له زين شلون تشكر الله تعالى؟ فكر قال ما أدري شلون أشكره، ما أدري، بس يا باللسان أقول يا بشكرا مو كافي. قال أنا جيت أتعلمك شلون تشكر الله. قال أنا أقول لك هيك صلي، هيك صوم، هيك سوي، هيك كذا، هذا اعملوا آل داود شكرا، يعني عمل شكر، يعني هذا يعني يقولون الإنسان إذا وضع النعمة الإلهية التي أنعم الله بها عليه إذا وضعها في المكان المناسب الذي أمره الله تعالى به، معناه هذا يكون شاكرا لأنعم الله تعالى، شاكرا. ولذلك أكو حديث للإمام أو كلمة غراء للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول أقل ما يلزمكم لله تعالى، يعني من شكر النعمة، أقل ما يلزمكم لله ألا تستعينوا بنعمه على معاصي، لأنه مو من العقل مو من الإنصاف أن واحد يعطيك فلوس يعطيك شيء بعدين أنت تستفيد من هذا تحارب ذاك. الله تعالى من أكو واحد يقول على أن النعمة مالتي، يقول النعم من الله تعالى. فإذا أقل ما يلزمكم لله تعالى أن لا تستعينوا بنعمه على معاصيه، يعني استعينوا بنعمه على طاعته، لئن شكرتم لأزيدنكم. هم دنيا هم آخرة، النعمة من الله، ومع هذا إذا شكرت الله تعالى هم أنت تستفيد، لأنه المؤمن حياته طيبة لازم تكون، يعني هاي الأشياء اللي أمرنا الله تعالى بها مو جزافا وإنما لمصلحتنا. فإذا كان كذلك هم في الدنيا الإنسان يكون سعيد، هم في الآخرة يكون سعيد ويحصلهم ثوابه إلى آخره، والنعمة من الله تعالى. على كل حال، فالآية الكريمة توفر تقول من اهتدى، يعني من بعد ما قدمنا إحنا سبل الهداية، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه لا يمن على أحد. فأنا إذا اهتدى يمن على النبي ويمن على الله، يا أنا صليت، يا أنا مثلا صمت لك، يا أمثال، لا لا، هو الروح قاعد يسوي. نعم إذا كنت تسوي فالشيء ذاك مثلا الله تعالى بحاجة، وبعدين أنت ما راح تستفيد، تقول يا أبا أنا خدمتك، أنا قدمت لك خدمة. أما أنه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، بعدين شيء اللي يسويه من جاء بالحسنة فله خير منه، فله عشر أمثاله، آية أخرى، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، عشر أضعاف ما يعطيه. مو إجمال هذا؟ يعني أنت عندك عبد ومنطي مثلا أكله وشيته وأموره وكل هذا، ومع هذا من الدزة يسوي لك شغلة تطيعه، يا أخوانا شغلتي هذه بعد أنت، يقول مع هذا هذا كرم الله تعالى. وإلا العبد وما يملك لمولاه لسيده، إذا الله تعالى يأمرني بالصلاة غصبا عليه لازم أصلي، لكن مع هذا يعطيني ثواب عظيم، يعني هذا من كرمه سبحانه وتعالى. واجب الشرعي أن أنا أصلي، واجب العقلاء أن أصلي. على كل حال، من اهتدى فإنما يهتدي للناس لنفسي، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. هذه قاعدة عامة، هذه الإنسان لو يفكر بيها يعرف الطريق السوي واقعا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، وإنما يضل عليها. ما واحد ينام بقبر الثاني، كل من ينام بقبره. زين، لها النفس، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فإذا كان الإنسان هالشكل فلازم ينشط في عبادة الله في طاعة الله. وهنيئا للإنسان الذي يتوفق، سبل الخير موجودة وسبل الهداية. زين، ثم أكدت الفقرة الثانية من الآية على هذا المعنى، أنه من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، على ما التي يضل عليها. قالت ولا تزر وازرة وزر أخرى. تزر وازرة يعني تحمل من الوزر، الحمل الثقيل، يقول مسؤولية. ولا تزر، مو تزر، مو واو ماكو هنا يعني جماعة، لا لا، وازرة يعني وازرة الفاعل، الوازرة لا تزر وزر أخرى، يعني النفس الإنسانية لا تحمل غير وزرها، وزر نفس أخرى ما تحملها، ثقل الآخر، تبعات أعمال الآخرين ما تحملها، تحمل تبعات أعمالها، كل واحد هو يتحمل مسؤولية نفسه، كل نفس بما كسبت رهينة، مرهون الإنسان بأعماله. هذه قاعدة مهمة جدا، لا تزر وازرة وزر أخرى. يعني هذه القاعدة هم تدخل في الاعتقادات، هم تدخل في موضوع الأجر والثواب أو العقاب، هم تدخل في الأحكام، هم تدخل في الاجتماعيات، في حتى مسؤولية الجزائية تدخل بيها وهكذا. يعني بيها أثر، هل هالكلمتين ذني، هل العبارة هذه فيها فرد سعة بالمعنى عظيم جدا. سنذكر بعض الأمثلة. مثلا لما تجي أنت إلى شخص قام بعمل شنيع، زين يلزمون أبوه باكر يوم القيامة؟ يلزمون أم؟ نعم، إذا كان إلى أثر، يعني هو اللي أضله، هو اللي سبب أنه هذا ينحرف، نعم ذاك هم مسؤول. ولا مو معنى هذا تسقط مسؤوليته، هذا ما تسقط مسؤوليته لأنه الحجة عليه. أما إذا لا، ما إلى يد أحد، ما يجزمون هذا وذاك عليه، وإنما هو يتحمل مسؤولية نفسه، هاي واحد. مثلا تجي أنت بالدنيا إلى الأعمال، لو فرضنا واحد سوفت قضية جنائية، زين ما من حق لا الحكومة ولا الناس أن تلزم هذا الشخص، إذا ما قدرت عليه تلزم أخوه، تلزم أبوه، تلزم مثلا قرايبه، لأنه تعرف القانون العشائري كان أول، الساهم في بعض الأماكن لا يزال، أنه إذا واحد من عشيرة سوى شيء، عشيرة بها الخير يخير بها الفاسد، يسوي له شرير، سوى فالشيء مزين، ما يلزموا إليه، يجون إلى رئيس العشيرة أو يجون إلى شريف بن يعني العشيرة كلها مطلوبة تصير. هذا غلط، شو يخص الإنسان بالغير؟ واحد من العشيرة ابن عمه ابن خاله كذا سوالف الشيء، أنا بيش بيها؟ فهذا خلاف العدل. يعني هو ذاك طرف مقابل لزموه حاكموه إلى آخره أو انتقموا من عنده. أما تجون تهددون كل العشيرة، هذا من أعمال الجاهلية ولا تزال في بعض الأماكن موجود. مسؤولية الجنائية بالنسبة للأحكام، هذا حتى بالنسبة للقانون، حتى بالنسبة للحكومات، يعني هذا درس وهي قاعدة كون يلتزمون بها، لكنه ما يلتزم بها كل واحد، ما يلتزمون بها كل الحكومات. يعني أنت تجي الحكومة العادلة، الحكومات العادلة شنو سوى الإنسان شيء، ما يجون يلزمون ابنه، لو فرضنا هو ما هو، ما يلزمون أبوه، ما يلزمون أخوه، يقول أنا بيش بيها، أخوي سوى شيء أنا بيش بيها، أنا ليش تلزموني؟ بينما ذول اللي يأخذون على الظن والتهمة، تشوف بعض مثلا صدام غيره، بعض الأعمال أصلا مو إذا واحد مطلوب، مو بس الطبقة الأولى ولا الطبقة، الطبقة الثالثة يلزموهم. يعني أحيانا واحد من بيت يلزمون 13 قد مرة، لزمون 13 واحد قتلوه، ليش ذول ايش مسوين؟ ظلم وجور، ياخذون على الظنة والتهمة، هذا غلط. هذا يعني بيش يوم مثلا، هذا قلت لك بالنسبة للأحكام صورة عامة وحتى الاجتماعيات والمسؤولية الجنائية. يعني أحيانا مثلا واحد يريد يادي لواحد، مثلا يلزم ابنه، مثلا ابنه ما له معنى بالموضوع، يعني صحيح أنه يتأذى إذا تأذيت ابنه، لكن هذا خلاف العدل، خلاف الإنسانية، خلاف الشرع، أنه أنت تلزم ابنه، هذا شو مسوي؟ يا بشنو تريد تادي طرف مقابل؟ خذ لزم ذاك أنت أذي، ليش تادي هذا؟ هذه كلها أعمال خارجة عن العدل وخارجة عن القانون الإلهي، ولا ترضي الله سبحانه وتعالى، ولا ترضي العقل الإنساني والعدالة الإنسانية. تشوف ايش قد ناس اللي يخرجون على الحق، عنده عداوة ويا جد فلان ويا ما ادري فلان، يجي الى الذرية مالته، يجي الى الاسم مالته، يقول الامام امير المؤمنين سلام الله عليه في ايام الخليفة الثاني شاف جابوا امرأة الى الخليفة الثاني وثبت عليها انها زانية لكن حامل محصنة ترجم، فامر برجمها، التفت للامام قال له هب أن لك سبيل على المرأة، يعني حد شرعي تقيم عليها شرعا إليك، أما ما سبيلك على طفلها؟ طفل شو مسوي؟ جنينها شو مسوي؟ أنت إذا ضربت قتلتها لن يقتل الطفل أما في بطنها، ما لك حق أنت عليه. قال لي شو أسوي؟ قال لها الساعة صح معقول أنه سألتني حتى أقول لك شنو؟ قال لها هاي تخليها لما تلد، بعد ما تلد إذا حصلت لك مرضع للطفل يتكفله خبطه إياه وأجري الحد الشرعي على هذا، إذا لا كون تخلي الطفل عدها وتسكت عن هاي المرأة لما يكبر الطفل يقدر يقوم على رجله شوف لك كفيل ذات الوقت، لأنه لا تزر وازرة وزرة أخرى. في أيام الحجاج بن يوسف الثقفي يقول لازمة وجماعة، طبعا ثورات كانت تصير أشياء كانت تصير، سموهم خوارج، صدق خوارج ومو خوارج، شيعة كانوا يسموه خوارج، المهم فلزموهم، جابوا واحد هو ما لازمي أخو قائد ما أدري شنو ثورة إلى آخره، فجابوا الجماعة أسارة وأمر بقتلهم باعتبار بعد هنا استبداد، والبشرية هم ببركة ما جرى بعد رسول الله إبدال مال الإسلام ينطي حقوق البشر ويدافع عن حقوق البشر، صارت الناس عبيد وأرقاء للحكام وللخلفاء. تشوف أنت الآن كان شنو شنو معاوية يحاكمهم بالأقل محاكمة حتى ينعرف أنه حق أو باطل، وهكذا بني أمية وهكذا بني العباس قتلون بالعشرات كأنه أصلا مو حيوانات، دول لا عندهم أهل لا لهم حقوق بشرية لا لهم حقوق إنسانية، فوقهم تعال اعترف دول خلفاء وتجب طاعتهم وخش أوادم. شو المشكلة هذه؟ وهذا تاريخنا وانت تنكر التاريخ مالتنا وشلون، وهاي إهانة إنا وإهانة للإسلام. لا لا مو إهانة، من قال لك إهانة؟ إحنا إهانة للعدل، هذا إهانة للحق، فإحنا نريد الحق. إذا صاحبي مؤمن هلبي، إذا لا لازم يرعوي عن الباطل على كل حال. فالحجاج قال له أنا عندي براءة. قال له عجيب. قال له عندي براءة من؟ قلت له قال له مين؟ قال له عندي براءة من عبد الملك بن مروان من الخليفة. هذا يخاف من عنده. قال له خلي على كتور السار. تعالوا من دولة تالي نوصل للدولة. قال خلص دولة أمر بقتله منتهى. قال له تعال أنت وين براءتك؟ تقول عندي براءة من عبد الملك. قال لك عندك براءة من أكبر من عبد الملك بن مروان. قال عجيب من هذا؟ قال له من الله، عندي براءة من الله تعالى. قال له شنو براءتك؟ قال قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. أخوي قام نهض أنا بش بها جايبيني أنا كنت وياهم؟ لا خب جايبيني أنت، الله قاعد يبرئ ساحتي، قاعد يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، فأنا ما مسوي شيء أخوي مسوي أنا بش بها. فقال طلق سراح همزين دبرت هالحالة هاي الله قدر. شوف الإنسانيات اللي عند أهل البيت وذريتهم وأتباعهم واقعا، يعني هذه يعني مواقف نيرة في جبين العدالة الإنسانية. سيد محسن الأمين العاملي رضوان الله عليه يذكر في أعيان الشيعة في ترجمة محمد بن زيد الحسني، محمد بن زيد الحسني من ذرية الإمام الحسن سلام الله عليه، يعني ما عقب الخامس السادس قامت دولة في طبرستان، طبرستان إيران شمال إيران باسم دولة الحسنيين، دولة الحسنيين سنة 250. الحسن بن زيد أخو محمد أكبر من الحسن سوى له دولة هناك واجتمعوا الجماعة هناك وصار لهم مجال للحكم، فاجتمعوا هناك والجماعة أيدوا صارت سوالة دولة وحكومة للحسنيين ويسموه الداعية الأكبر باعتبار الأخ الأكبر. ثاني محمد بن زيد الداعية أو الداعي الأصغر، لأن دولة كانوا يدعون إلى الله والمنطقة كلها صارت شيعة ببركتهم، حتى يقول بعض الكفار كانوا مشركين كذا هم صاروا مسلمين وصاروا من أتباع مدرسة آل محمد صلوات الله عليه. فيقول من سنة 250 50 إلى سنة 270 هذا حكم الأول. بعدين إجا وراء أخوه محمد بن زيد الداعي الثاني أو الداعي الأصغر، وهكذا استمرت دولتهم. بعدين حسن الأطروش إجا دولتهم 67 سنة دامت. سيد الأمين يذكر من جملة مواقف هذا الإنسان الشريف هذا محمد سيد محمد بن زيد، يقول من عادته أنه كل سنة رأس السنة الخراجية. شلون هنا مثلا الدول أكو عندهم مثلا رأس السنة المالية الاقتصادية كذا، نشوف ايش يعينون هالسنة ايش كان عندهم من العام شنو بقى. يقول كان يشوف بالخزينة خزينة الدولة بيت المال شنو باقي من الخراج من الأموال الضرائب شنو باقي، فكان لزمه كله يوزع ولا يبقي منه درهم من واحد حتى يفتتح سنة جديدة. يقول لك الله كريم الله يرزقنا. فكانوا يجون أول قريش كانوا يقدمهم، كان يقدم ثم الأنصار ثم يقدم حملة القرآن ثم الفقهاء ثم سائر الناس. فكل اللي يجي ذولاك المكتوبة أسباهم خوب ذولا ماشي حسبتهم. أكو بعض جدد يجون يكون يعرف نفسه. يقول قام بالأثناء واحد يريد يطوشي فالتفت له قال له من أين أنت؟ قال من بني عبد مناف. قال له زين من أي عبد مناف؟ قال من بني أمية. قال له من أي أولاد أمية؟ سكت. قال له لعلك من أولاد معاوية؟ قال نعم. قال له من أي أولاد معاوية؟ لأن معاوية أكو عنده يزيد وعنده عبد الرحمن. سكت. قال لعلك من أولاد يزيد؟ قال نعم. يقول ذول العلويين القاعدين مرت عيونهم عليه لأن هذا من ذرية يزيد فصاحبيهم محمد. قال لعلكم ترون في قتل هذا إدراكا لثار الحسين عليه السلام. أنتوا هذا من ذرية يزيد ويزيد قاتل الحسين وستقتلتوها تقول لا، إن الله تعالى حرم أن تؤاخذ نفس بما لم تكتسب. جد يزيد ثم ماذا؟ ما قاتل أحد ما نسوي شيء، فما من حقكم أنت. شوف الروحية الطيبة. ثم نقل لهم قضية، هو محمد بن زيد نقل لهم قضية، هذه القضية أهم من موقفه هذا. قال في أيام المنصور الدوانيقي إجا المنصور إلى الحاج فوقع بصره على مجموعة مجوهرات جواهر كثيرة، لأن هشام بن عبد الملك كان معروف بخيل وكان يجمع الجواهرات. فأنت من تقرأ تاريخ ذول السياسيين أمير ملك كذا فلجسمه يشوف واحد يجمع عصي واحد يجمع سبح واحد يجمع جواهرات كل واحد شكل والله يتشي يقولون فتشوف تقرأ حياتهم. على كل حال كل واحد عنده هواية، فيقول هذا كان يجمع مجوهرات. فحصلوا عليهن من الخزائن وشي فكانت عند المنصور. يقول المنصور شاف قال بلغني أن عند ولده محمد بن هشام بن عبد الملك جوهرات أخرى مهمة جدا. وسكت. سأل اللولة محمد بن هشام جاي للحج لأن عنده أمن وعنده على كل حال لي خبرور. فهو سكت خلاها القضية. ذاك اليوم ماكو ملايين اللي يجون للحج، قد كلهم يلا يجون 100,000 نفر 200,000 نفر جو. فسكت إلى أن صار اليوم الذي يجتمع فيه الحاج حجاج جميعا في المسجد الحرام. ذاك اليوم أمر وزيره الربيع، هذا بعد رئيس وزراء وزير البلاط، وذاك كان يسموه ذاك اليوم وزير، يعني الأمر كله بيد حكومة بيد. قال شوف اغلق أبواب المسجد الحرام كلها، خلي لك باب واحد فقط، وأوقف أنت وجماعة من الشرطة لا يخرج من المسجد إلا من تعرفه شخصيا أو يعرفه جماعة، فالجماعة يقولون هذا فلان ابن فلان. هو يريد يصيد هذا محمد بن هشام ابن عبد الملك. صدقهم محمد بن هشام كان بالمسجد. شوفوا شلون بعض الأشياء صدفة تصير صدف، والنفوس الطيبة شلون. يقول محمد بن هشام عرف لأن هو المقصود، قال لك يردون يصيدوني، واضطرب وصفر وجهه وقام يرتجف. صدفة واحد بصفه شافه قال له شبيك، قال له على كل حال أنا مضطرب خايف. شنو؟ قال له عليه من تخاف؟ قال له أظنها الحركة هذا من... بس قال له منو أنت؟ قال له إذا عرفتك نفسي أكون آمن على نفسي. قال له مو بس آمن، أحاول أن أخلصك من ورطتك، يعني هم الطاضمان. قال له منو أنت؟ قال أنا محمد ابن هشام ابن عبد الملك. بس جنابك منو؟ شو شلون صدفة؟ قال له أنا محمد ابن زيد الشهيد، أبو هذا قاتل أبو هذا. شايف أنت؟ هشام أبو هذا محمد قاتل أبو هذا، قاتل زيد الشهيد بعد معروف. قال عند الله أحتسب نفسي، سرح يأخذ ثار من عندي هذا. بعد هذا خصة إذا تشوف تشوف النفسية الطيبة. قال له لا أنت أمن واقعا، يعني أنت خلي روحك بمكانك. شلون اسمه في ذيك الساعة؟ تعرف ذاك اليوم، ذاك اليوم أولاد زيد أمرهم فوق الأمر أمور. ليش؟ لأنه أوائل المجيء الدولة العباسية، يقولون أننا نأخذ ثار الحسين ونأخذ ثار زيد ونأخذ ثار يحيى ونأخذ ثار شهدائنا. هذا الآن ابن الشهيد، هذا إلى فرد أثر كبير في المجتمع العباسي، ذلك في المجتمع الإسلامي، وكلامهم مسموع بالعجل. فقال لا أنا أعطيتك ضمان، أنا أخلصك، أولا أمان إلك، ثانيا أخلصك، بس أنا أرجوك أن تعذرني إذا أنا مجبور في سبيل خلاصك من هالشدة هذه، أن إذا أسأت إليك، لأن باحترام ما أقدر أطلعك، فأنا لازم أسوي لك الطريقة اللي أخلصك. قال له تفضل كيفك. يقول طلع عباته هذه وذبها على وجه هذا الأموي، لفه ولزمه من وراء، قام يجره من خلف، يجي ما يريد أحد يشوفه. جاء إلى أن وصل، لأنه خدع لبس عباته وقال كشفون عن وجهه، جابه وصل إلى الربيع. الربيع يعرف محمد بن زيد الشهيد، التفت له وكان يضربه بالطريق. قال له يا أبا الفضل، أبو الربيع ابن الفاضل، قال له هذا صاحب دواب، وأجرني الدواب مالته رواح ومجي، يجيبني إلى مكة ويرجعني. الآن خلى وراح أجر الحيوانات مالته إلى أحد آخر مكاري، هذا أجر إلى واحد آخر. دزوا ياي شرطي أحد اللي يستخلص منه حقي. قال له إيه، شرطة اثنين روحوا ياه. بعد ما سأل ولا شيء، طلعوا ياه، طلعه برا خارج، ابتعد. قال له يا خبيث، يسوي حاجي والشرطة واكلين. قال له يا خبيث أتعطيني حقي؟ قال نعم سيدي. قال لهم الشرطة روحوا جاء، ما دام يعطيني حقي روحوا. راحوا الجماعة ابتعدوا وخر عنا العباء، فوقع على يديه يقبلهما، إلا الله أعلم حيث يجعل رسالته، جزاك الله خير، الصورة هذه خلصتني. ثم طلع مجوهرات ثمينة جدا، قال له أرجوك أن تشرفني بقبولها. شوف الروحية العالية للعلويين. فالتفت إليه قال إنا لا نأخذ على المعروف ثمنا. الله، لا نأخذ على المعروف ثمنا، وقد تركت لك ما هو أعظم من هذا وهو دم أبي زيد. لأن الناس تنتقم من هشام ما موجود أنت ابنه موجود انتقم من عندك على أبوه هذا أبوه قاتل أبي. قال له أنا دم أخ أبي زيد ما أخذت منك عفتك سأجي أخذ فلوس. هاي واقعا يعني خليها بالنفسية العالية بالعدالة بالإنسانية هذه ولا تزر وازرة وزرة أخرى. يعني قال لك هذا إنسان شخصة يعني أبوه سوى شيء أبوه قاتل هو مو قاتل هو ما مسوي. على كل حال هذه أعمال ستشوف أهل البيت عليهم السلام عملوا للناس. يعني هل أخذوا أموال أحد؟ أمير المؤمنين إجل الحكم رسول الله كان الأمر بيده الأموال بيده والنفوس والطاعة هم يتمدد على حساب الآخرين. أمير المؤمنين سلام الله عليه والله ما كنست من دنياكم تبرا ولا ادخرت من غنائمها ولا وفرا ولا أعددت لبالي ثوبي طمرا. يعني غير أنه إبداء الخدمة والهداية والتضحية من أجل سعادة الناس وإلا هم ما محصلين شيء من أجل سعادة الناس. لكنه مع الأسف الشديد أن أعداء أهل البيت ناس مجرمين ناس مجرمين. يعني حتى هاي القواعد اللي يذكرها القرآن الكريم ما يريد أن تسوي إحسان زايد لكنه لا تسوي إساءة لا تسوي إساءة. ولذلك تشوف يوم كربلاء مثلا لو كانوا ذولا ناس أوادم كان استخلي حنك قتل الرجال لكن بالنسبة للنساء كان يشيلون بعد الحسين انتوا اللي تردون تسكتون الحسين هو وأصحابه سكتوا قتلتموه كان يشيلون النساء تودوهن إلى المدينة قعدون بعواشن قعدون ببيوت خلصت وراحت. الداعي شنو تأسروهن من بلد إلى بلد من مجلس إلى مجلس ضرب إهانة تعذيب. داعي شنو أن تهجمون على بيوتهن على خيامهن وتخسرقون وتأخذون وتنهبون. داعي شنو الضرب والسلب داعي شنو الموجب لهذا شو مسوي يا ذني ولا تزر وازرة وزرة أخرى شو مسوي يا ذني إلهن يد إلهن ناقة إلهن جمل في الموضوع. أنا جايات ويا الحسين عليه السلام والحسين يرد يقول يا بيا ناس أنا ترى ما جاي محارب أنا لو جاي محارب كان أجي أنا وربعي جماعتي شباب أما أنا جاي عائلتي جايبة يعني أنا إنسان مسالم. أنا أكو واحد يروح للحرب يأخذ عائلته ويأخذ أطفال ويأخذ نساء حوامل يأخذ أطفال رضع ما إلى معنى. فالحسين يريد ينطي درس للناس يريد ينطي علامة للناس يريد يفهم الناس على أنه ترى أنا جاي مسالم أنا ما جاي محارب أنا ما جاي محارب ولا ما كنت تجيب عيالي وأطفال. فلذلك الإمام زين العابدين يبكي يقول له يا أبا حمزة شكر الله سعيك يا أبا حمزة صحيح القتل لنا عادة كرامتنا من الله الشهادة لكن هل سمعت أذناك أو رأت عيناك أن امرأة منا سبيت قبل يوم عاشورة آخر السبهم إن عادة هتك الحرمات هتك أعراضنا هم عادة هذه إن والله ما وقع بصري على عماتي وأخواتي إلا وذكرت فرارهن من خيمة إلى خيمة ومن خباء إلى خباء والمنادي ينادي أحرقوا بيوت الظالمين. آه يفترا خوات حسين من خيمة لعد خيمة ينخن وين راح وين ما امش بالعدى شيمة كل خيمة تشب بنار ردا ضربا الهيمة والسجاد جو سحبه ودمع على الوجه سال يقول حميد بن مسلم نظرت الى طفلة والنار تستعر بأطراف ثيابها وهي تركض من تركض مهب الريح يصير أكثر تلتهب النار في ثيابها. أقبلت إليها أطفأت النار عن أطراف ثيابها شافت مني رحمة رفعت طرفها إلي قالت يا شيخ أنت لنا أم علينا. قلت لها لا لكم ولا عليكم أنا إنسان حيادي. قال لها شابت عندي رقة قالت هل قرأت القرآن نعم تلوت هذه الآية أما اليتيم فلا تقهر. قلت لها نعم قالت أنا يتيمة أبي عبد يا قلت هل من حاجة؟ قالت نعم، دلني على طريق النجف. قلت لها النجف بعيد عليك. قالت إذن دلني على جسد والد الحسين. قالت بالغير يا شيخ إلنا قبر دليني. قلت لها بعيد عليك درب يا بعد عيني. قالت شال ابوه يا حسين يا شيخ الساع وديني. جبتها وشافتها موزع وراس اسنانها شاله. يقول طاحت فوقه الطفله وشمت نحره المنحور على جسمه شبقته وشبشت ديه والدمع منثور. تقل من قطع راسك يا ابويا وخلى دمه يفور ويتمني بزغر سني وشخصك عيني تبرالم ويتيمة فزعت لجي اسمك في لهم حسر القناع تعج فيه أصواتها وقعت على تشمم أوضع نحره وعيونها تنهل في عبراتها. ألا لعنة الله على القوم الظالمين. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين.